ولا تكون على وتيرة واحدة. فاليوم غني وغدا فقير، واليوم صحيح وغدا سقيم، واليوم حي وغدا ستموت، واليوم ملك وغدا مملوك. وكما قال بعض الطلبة لشيخه، قال: يا شيخ، ما تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن؟ فقال له الشيخ: والله يا بني لا أجد لها تفسيرا سوى قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، هذا تفسير قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. فاليوم أنت صحيح وغدا سقيم، واليوم غني وغدا فقير، وهكذا تدور الأيام. ويبتلي الله عز وجل عباده كما أخبر سبحانه وتعالى: يبتليهم بالخير والشر فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالإنسان دائما في حياته في بلاء واختبار، والله عز وجل ينظر إلى العبد كيف يفعل وكيف يكون مع الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أقف مع حضراتكم اليوم حول تقسيم الناس مع أمر الله عز وجل، حال الناس مع الله سبحانه وتعالى. ولن أخرج عن كتاب الله عز وجل قدر الأمل، وقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس في كتابه إلى ثلاثة أقسام، ذكره الله عز وجل ووضح كل قسم وبينه وفصله. أولا، كثير من الناس يعلم الله على حرف، أي على شرط. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شرط، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس يعبد الله على شرط أن الله عز وجل يرزقه ويوسع عليه ويعافيه، فإن وقع في بلاء واختبار خسر دنياه وخسر آخره. ولقد ذكر الله عز وجل كثيرا عن هذه الأقسام والأصناف في كتابه، ولكنني ألخص هذه الأقسام كما قلت في ثلاثة أقسام. أول قسم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم يا رب، وهو قسم يتعرف على الله عز وجل في رخائه وفي شدته. فهو إذا كان في نعمة وسعة وصحة وعافية يجده شاكرا لله عز وجل، منيبا إلى الله سبحانه وتعالى، يعترف لله بنعمته ويشكره عليها ويقوم بحقها، فلا يتكبر على الله عز وجل ولا على خلقه، ويعلم أن هذه النعمة إنما هي من عند الله. ثم إذا هو ابتلاه الله عز وجل بضراء أو شدة أو كرب تجده متعلقا بالله أكثر، لا يضجر وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه الكرام. ولذلك اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيما أخرجه الإمام مسلم: عجلا لأمر المؤمن، عجلا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. جميع أمرك يا أخي خير، جميع حياتك خير لو عقلت كلام رسول الله، لأنك إنما تدور بين أمرين، إما سراء وإما ضراء. هكذا حياة المسلم، إما سراء في نعمة وفي سعة، وإما ضراء في شدة، وكل الأمرين لك خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. اسمع، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ما فيش غير المؤمن بس، الذي قلبه عامر بالله سبحانه وتعالى. كيف يا رسول الله؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا. لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويرزقك وتكون في سعة وفي صحة وعافية وفي مال كثير وفي سعادة وتعيش هكذا، هذا فضل من الله عز وجل. وجب عليك أن تشكر هذه النعمة. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت لئن شكرت تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وتشكر الله على ما أنعم عليك به، وشكر النعمة أن تستخدم النعمة فيما أمر الله عز وجل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. كما تفضل إن شاء الله، كما تفضل. وإما أن تكون في ضراء وبلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت يا أخي المسلم بين أمرين، بين شكر للنعمة وبين صبر على البلاء، وفي كلا الأمرين خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصنف الأول صنف لا يفرق معه السراء مع الضراء، لأن قلبه دائما عامر بالله عز وجل، فهو شاكر لله عز وجل في سرائه وفي ضرائه. ولذا قال الله عز وجل عن هذه الطائفة: ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصنف الأول هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، أنهم كانوا دائما متعلقين بالله عز وجل، إن كانوا في نعمة كانوا شاكرين فيزيدهم الله عز وجل، وإن كانوا في نقمة وبلاء صاروا واحتسبوا لله عز وجل، فبدل الله أحوالهم إلى خير وجعلهم الله عز وجل هداة المهديين. وهذا وصف الأول، يتعرف على الله في رخائه وفي ضرائه. الصنف الثاني صنف لا يعرف له ربا ولا يتقرب إلى الله عز وجل، ولا يخشع لله سبحانه وتعالى، ولا يخضع إلا إذا كان في بلاء. فإن كان في بلاء تجده خاشعا راكعا لله عز وجل، يتقرب إلى الله عز وجل ويرق قلبه ويسأل هذا الدعاء ويسأل هذا الدعاء، وتجد قلبه دائما متعلقا بالله سبحانه. أو في مضار. وهذا الأمر ليس عليه غبار، ولكن حينما يرفع الله عنه البلاء تجده نسي ربه ونسي ما كان عليه ونسي أنه كان في بلاء، فتكبر وتجبر على الله عز وجل. وهذا الصنف كثير من الناس، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. الإنسان الضر دعانا لجنبه. يعني ايه لجنبه؟ يعني هو نايم على جنبه او قاعدا او قائما. شوف ربنا بيصحى له ايه؟ هو قاعد، هو نايم، هو واقف، دائما قلبه متعلق بالله. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، تجده في كل احواله متعلق بالله عز وجل، خاشعا لله، باكيا، ضارعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما كشفنا عنه ضره، اسمع، مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. اين وكاله؟ اين خشوعه؟ اين عبادته؟ اين خضوعك لله عز وجل؟ اين طاعتك لله؟ طاعت لان الله عز وجل رفع عنه. يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمه فمن الله. وما بكم، اي حدث نعمه فمن الله. وما بكم من نعمه فمن الله. ثم إذا مسكم الضر، اسمع، فإليه تجأرون. ليه تجأرون؟ الجئين هذا هو صوت الأسد إذا زأر، إنما يصدر الأسد صوت قوة رهيبة شديد. فيصف الله عز وجل الإنسان أنه إذا مسكم الضر يجأر في دعائه ويسأل إلى الله عز وجل أن يرفع الله عنه البلاء. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. من دعاء ربنا تصرخ لله عز وجل من قلبي، وكل واحد كان بتقول له ادعي، ادعو الله لي، وتبني وتسأل الجميع أن يدعو لك حتى يرفع الله عنك. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. اسمع، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم من ربهم يشركون. خلاص نسي ربنا سبحانه. أنت الشدة بتاعتي. أين هذا البكاء؟ أين هذا الخضوع والخشوع لله؟ ذهب، لأن الله عز وجل رفع عنه البلاء. قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك، اسمع الموقف ده اللي ربنا بيذكره سبحانه، هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني هو اللي يمشيكم ويسر لكم الأمور في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريش طيبة، ربنا بعت ريش طيبة جميلة خلت السفينة ماشية مطمئنة هادئة. وجرينا به بريح طيبة وفرحوا بها، فرحوا بهذه السفينة، والريح طيبة وهدأ تسير السفينة بأمان. وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، هي ريح كده في هدوء، جاءتها ريح عاصف، ريح شديدة العاصف، وجاءهم الموج من كل مكان. ريش جدا والامواج تتلاطم من كل مكان، وهم في قعر البحر في وسط البحر، وظنوا انهم محيط بهم خلاص هيموتوا. يعملوا ايه بقى؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجانا من هذه لنكونن من الشرك. ده الانسان دعوا الله مخلصين مخلصين له الدين. ليه بقى؟ مفيش حد في اللحظه هيقفك تلك الفرحه، لا كنا لا قوات ولا جيش ولا حد خالص. ولا احد سوى الله عز وجل ينقذك من هذا الموقف. دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. لما يطلع على الارض بره يبغون في الارض بغير الحق. خلاص نسمع. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى ان كثيرا من الناس انما لا يتعرف على الله عز وجل ولا يخضع لله سبحانه وتعالى الا اذا كان في كرب او شده. فاذا رفع الله عز وجل عنه البلاء فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مس. كذلك جميع المسلمين ما كانوا يعملون. هذا هو صنف من الناس، صنف لا يتعرف على الله عز وجل الا في شده. فاذا رفع الله عز وجل عنه البلاء تجده يقول انما اوتيته على علم عندي. لقد كنت تبكي وكنت تصرخ، اين هذا التعلق بالله؟ ذهب، لان الله عز وجل رفع عنه هذا البلاء. وهذا في الناس كثير كما اخبر الله سبحانه وتعالى. الصنف الثالث، اسال الله ان يعافينا واياكم وان يعافي الجميع، صنف لا يعرف الله عز وجل لا في رخاء ولا في شده. واني لاخشى على هذه البلاد ان تقع في هذا المحزن. قسم لا يعرف الله لا في رخاء ولا في شده. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. دائما الله عز وجل إذا وجد الناس بعدوا عن الله سبحانه وتعالى وعصوا الله سبحانه وتعالى وتجبروا على خالقهم سبحانه وتعالى يبتليهم الله عز وجل ليفيقوا ويرجعوا إلى ربهم ويعرفوا أن لهم رب فيعود إليه ويتوب إليه ويستغفروا، فإن الله عز وجل غفور رحيم. وهكذا كان دأب الأمم جميعا إذا بعدت عن الله عز وجل وشردت، فإن الله عز وجل يبتليها لن ينتقم منها وإنما لترجع إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه يا رب أخذتهم بالشدة؟ لعلهم يتضرعون، عشان يرجعوا ويخشعوا لله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ابتلاهم الله عز وجل ليرجعوا ويعودوا ويفيقوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى ربهم. فلولا يعني فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما ربنا ابتلاهم تضرعوا، لا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني ابتلاهم الله عز وجل ليعودوا الى الله، فبدلا من ان يعودوا الى الله تضرعوا على الله، وقست قلوبهم وازدادت قلوبهم قسوه وبعدا ومعصيه لله عز وجل. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا، ولكن قصد قلوبهم ازداد البعد عن الله عز وجل. تلاهم الله عز وجل ليفيقوا فازدادوا قسوه وبعدا عن الله عز وجل، وزين له الشيطان ما كان يعمل. هنا بقى الصدمة والمصيبة، وأسأل الله أن يعافينا جميعا. أخي إذا رأيت الظالم ربنا يمكنه وينفع شأنه ويمكنه في الأرض ويزيده، فاعلم أن نهايته قد اقتربت. إذا رأيت الظالم يمكن الله عز وجل له ويرفع من شأنه ويمكن له، فاعلم أن أجله قد اقترب، وإن أخذ الله له لقرب. إذا رأيت العاصي في معصيته لله عز وجل مديم عليها، مع توسيع الله له ورزقه والتوسعة عليه والتمكين له، فاعلم أنه مستدرج وليس نعمة من الله عز وجل. فتلاقي الظالم استشرق ظلمه تقوى وربنا يمكن له، مع عصيانه ومعصيته لله لأن الله يستدرجه فأخذه أخذ عزيز مقتدر، وده الذي حدث. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تبقى عندك رزق وصحة ومال، كل خير ما ترك الله له باب خير الا وفتحه عليه. خلاص خد كل حاجه في الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به، لما ابتلاهم واخذناهم بالبعثه والرهبه والبعثه ربنا وازدادوا في معصيتهم وقصت قلوبهم، ربنا لهم خذوا من خيرات الله عز وجل. فما تفرحش لما تلاقي واحد ظلم وربنا وسع عليهم وتديله، ليه؟ لان اجله قد خرج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ربنا قطع دابره. فإذا رأيت العاصي البعيد كل البعد عن الله عز وجل ربنا يوسع لك تطرش، ثم ربنا يكفيه أهو ربنا راضي عنه. لا، إياك أن تعتقد أن كثرة المال أو كثرة الخيرات إذا كان عند ربنا سبحانه وتعالى، إذا كانت في الطاعة، لكن إذا كانت في معصية لا. ذلك ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هذا القانون، إن الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. اوعى تعتقد زي هذا خطا، مفهوم خطا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانه. فاعلم انفسها كده، لما ربنا يديك ويوسع عليك ربنا بيحبك، او ربنا ضيق عليك فربنا بيقدرك بكراهه. لا، ربنا ليه بقى؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانه. كلا، يعني كلام مش مظبوط. كلا، كلام مش صحيح. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فاذا رايت الظالم يرفع الله عز وجل له يمكنه لا تفرح، لان المصيبه ستاتي. ولذلك ربنا سبحانه يقول ايه؟ ولو رحمناهم، اسمعوا يا جماعه، كلام ربنا في القران الكريم: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، ربنا سبحانه رحيمهم وكشف عنهم الضر ورفع عنهم البلاء، للجوا ازدادوا في طغيانهم وعنادهم وكفرهم بالله عز وجل. دلدتوا في طغيانهم يعمهون. طيب، ولقد اخذناهم بالعذاب. الله سبحانه وتعالى اعطاهم، رفع عنهم البلاء واداهم نعم، عشان يدعوا ربنا ما يدعوش. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا، يعني زادوا في طغيانهم يعمهون. طب ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني لا رفع البلاء وزاد الأقسام الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. قسم أسأل الله أن يجعلنا منهم نتعرف على الله في رخائه وشدته. لا يفرق الأمر معه، إن كان في رخاء فهو شاكرا لله، إن كان في ضراء فهو صابر محتسب يدعو الله عز وجل. وأما القسم الثاني فهو الذي لا يعرف له ربا إلا في شدة وفي قرب وبلاء، إذا رفع الله عنه البلاء وأعطاه الله عز وجل ما يريد وملكه الله سبحانه وتعالى نسي أنه أن له ربا وأنه كان في ذلة وأنه كان في ضيق وشدة، بل قال إنما أوتيته على علم عندي. وقسم لا يعرف الله لا في رخاء ولا في شدة، فإذا ابتلاه الله بنعم وزاده زاد وجهه وزاد إجرامه، وإن ابتلاه الله عز وجل ببلاء وشدة أيضا زاد كفره بالله سبحانه وتعالى، فلن يرجعه إلا إذا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا أيها الذين آمنوا بتقوى ربكم فاستعصوا بالله فاستعصوا يفسح الله سر يفسح الله لكم سر يفسح الله لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب ماذا نفعل؟ اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج هذا الامر، اسمع ماذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال فيما اخرجه الامام الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد أن يستجيب الله له في ضرائه فليكثر من الدعاء في سرائه. ثاني حديث أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يستجيب الله له في ضرائه فليكثر من الدعاء في سرائه. يعني عايز ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك في وقت شدتك، وقت قربك، وقت بلاءك، اكثر من الدعاء في وقت النعمه وفي وقت السراء، حتى يتعود الملائكه على سماع صوتك وذكرك وتسبيحك واستغفارك لله عز وجل. فان تعودت الملائكه على سماع صوتك اذا وقعت في بلاء وشده، هؤلاء الملائكه تتسابق الى الله عز وجل بالشفاعه لك حتى يفرج الله عز وجل عنك كربك. لكن اذا كان صوتك مش مسموع في السماء، حدش يعرف، عمرك ما تعرف ربنا وانت في نعمه، عمرك ما تعرفت على الله وانت في نعمه، فلما ترفع في كرب صوتك غريب ما يسمع لك احد، ما يسمع لك احد. فاذا اردت ان يستجيب الله لك في ضرائك فاكثر من الدعاء وتعرف على الله عز وجل في سرائك. أني هذه الخطبة بمقابلة أمرين. سيدنا يونس عليه السلام، لتعرف أن التقرب إلى الله عز وجل في السراء له فائدة عظيمة. أضرب لك مثال، سيدنا يونس عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى قومه، فلما ذهب إلى قومه ولم يؤمنوا به تركه وانصرف. قال الله عز وجل: وذنوني اذ ذهب مخاطبا، يعني ظن من عمل احد لقومه يدعوه الى الله عز وجل فما سموش، فغضب منهم لحسابهم ومشي من غير ان يامره الله عز وجل بالهجره. وذنوني اذ ذهب مخاطبا فظن ان لن نقدر عليه، ان لن نقدر عليه يعني نضيق عليه، ليست من القدره لان الله قادر على كل شيء، ولكن معنى التضييق يعني ظن ان لن نضيق عليه. وذنوني اذ ذهب مخاطبا فظن ان لن فلما ذهب الى ليركب البحر وكانت الامواج شديده والسفينه لا تتحمل، فكان لابد لاحد ان يلقي نفسه حتى يسير الناس في حمل زياده في السفينه، لابد ان يلقي احد بنفسه حتى تبقى السفينه تحمل. فعمل طرعة، وكل مره طرعة تجي على سيدنا يونس ويعيد مره ثانيه، ثلاث مرات يعيد الطرعة ويجي على سيدنا يونس ولا يزيد من نفسه. قال تعالى: وان يونس لمن المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشحون، يعني راح للفلك المليان، فكان لابد لاحد ان يخلي نفسه، فساهم اي فاطلع فكان من المضحكين، كان لازم يرمي نفسه. فساهم فكان من المضحكين. فلما القى نفسه في البحر كلب السفينه امر الله عز وجل حوتا من مكان بعيد ان يذهب وان يلتقم عيسى ولا يضره، يقول بس مكان حافظ به بس. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون، فساهم يعني عمل طلعة فطلع فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. في الحوت أحجام وضعوا بطنه فترة طويلة جدا جدا. فلما كان في بطن الحوت ماذا يفعل؟ دعا الله سبحانه وتعالى. دعا الله سبحانه وتعالى. فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات، شو ظلمات إلى ظلمات البحر بعضها فوق بعض، ظلمات الحور، ظلمات الليل، كل الظلمات مجتمعة عند يونس عليه السلام، فنادى في هذه الظلمات من تحت قاع البحر في بطن الحور، شوف قدامه ظلمات قد ايه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بطن الحور في قاع البحر، شوف ظلمات قد ايه، فنادى في الظلمات، ظلمات كثيرة. فلما قال ذلك الملائكة السماء انقلبت، قالت الملائكة يا رب صوت معلوم من مكان غير معلوم. يا رب احنا عارفين الصوت دوت، الصوت ده طالما دعاك كثيرا وذكرتك كثيرا وسبحك كثيرا وابتهل اليك كثيرا، يا رب صوت معروف من مكان غير معروف. فقال اما تعلمون صوت من هذا؟ قالوا لا، قال انه صوت عبد يونس في بطن الحوت. فانقلبت الملائكة جميعا تتقرب إلى الله حتى يشفع في يونس، فشفعه الله عز وجل فيه ونجاه الله عز وجل من قعر بطن الحوت في محيط. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، استجاب الله عز وجل له وانقذه الله سبحانه وتعالى واخرجه من الظلمات. اسمع ماذا يقول الله عز وجل، وطلع يقول الله سبحانه وتعالى: وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. اسمع ماذا، فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. يا رب عين منك بنت يونس وطلعت من بره من بطن الحوت لبره، فلولا انه كان من المسبحين. نفعه ذكره لله عز وجل في الرخاء، نفعه عبادته لله، تعرفه على الله، ذكره لله، عبادته لله في وقت رخاء. فلما كان في وقت الشده ودعا الله انقلبت السماء. فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. لولا هو كان بيسبح ربنا في وقت الرخاء ويتعرف على الله عز وجل للبس في بطنه الى يوم يبعثون. شو ربنا عمل ايه؟ فنبذناه بالعراء وهو سقيم. طلع الراجل كان طبعا عارف بعيونه عارف الكتب، طلع كالطفل الصغير لسه موجود. طب ده لو طلع بطل البحر وبطل ده هيموت. شو ربنا عمل ايه؟ انبت الله عز وجل له شجره اليقطين اللي هي شجره الارض. ودي ليها ميزه انها بتفرش البيت. فكان سيدنا يونس محتاج غطا طويل انه عريان، محتاج غطا طويل، فربنا غمدته الشجره دي عشان تفرش على جسمه. وهذه الشجره اوراقها لا تقف عليها ذباب ولا بعوضه ولا حشره ضاله ابدا، لان لو حد جت على جسمه حطوها. فشفت بقى خلق ربنا لما بيجي بقى ليه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم بعثه. عليهم، فنغزناه بالأعراض وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرات من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا ومتعناهم إلى حين. ده سيدنا يونس. تعال نشوف فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وليس لي ملك مصر ولا قدر من تحتي، وما عرفت لكم من إله غيري. والظلم والافتراء والهيمنة كل دولة. وذهب وراء موسى لما أمره الله عز وجل أن يفعل بالله، ذهب وراءه ومعه عسكره وجنوده في خيلائه وسلطانه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فلما اقترب سيدنا موسى من البحر ومعه بنو إسرائيل، قال الله عز وجل وحيل موسى أن ألق عصاه، فلما ألقى عصاه انفلق البحر، فكان كل فرق كالطرد العظيم. البحر انقسم وصار كل قسم كالطرد، يعني كالجبل، جبل عظيم من المياه. وكان هناك فراغ بين الجبلين، مر سيدنا موسى ومر آخر جندي مع سيدنا موسى. فدخل فرعون وراءه، فأمر الله عز وجل البحر أن ينغرق، فانغرق على فرعون وعلى جنده، فانغرق عليه وماتوا جميعا. فأقول اسمعك إليه، وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق، هو بقى لما غير أدركه الغرق بيموت ده خلاص بيه. شفتوا حتى الجديد والعلمية بتاعته هو قلوب يموت وقت الإله يموت. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى ما آمنش آمنت بالله. سيدنا جبريل بن عصر لو رأيتني وأنا أضع الطين في فمي حتى لا ينطق بكلمات فيعفو الله عنه. سيدنا جبريل بيحط بقه طين عشان ما يطلعش كلمة، ربنا ممكن يعفو عنه. شوف عفو ربنا لحد فين؟ قال لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين في فمه حتى لا ينطق بكلمة ربنا يعفو عنه. فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه؟ قال له ما دلوقتي؟ قال سيدنا يونس إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين. هنا قال له إيه؟ الآن دلوقتي وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اسمع، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنا هطلعك عشان كل الاجيال لحد يوم القيامه تشوفك وانت تشوف الاله مرمي. لان لو ما كانش ربنا هيبقى السبب ده اله ونزل المره هيطلع ويرجع تاني ما ماتش. لكن ربنا جابه السبب ليه؟ عشان الناس تشوفه وهو ميت، عشان يقول ده راح هيرجع تاني. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هكذا بين الله سبحانه وتعالى. اخي المسلم تعرف على الله في رخائك يعرفك في شدتك. إلا تعرف على الله عز وجل في رخائك لن يعرفك الله في شدتك أبدا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أتم أنفسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اوقف بنا يا مولانا في مجرد مقادير، اللهم اصلح عوراتنا وامن روعاتنا، خف اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا على الايمان الكامل والكتاب والسنه، توكلنا ولا تغادر عنا، قل لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائره عليهم، اللهم احصيهم عددا، اقتلهم مددا، لا تغادر منهم احدا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، اللهم اجعل هذا مصر بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا وشعبنا بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا وديننا وبلادنا وشعبنا بشر فاقصوا ظهره وافضحوا على رؤوس الخلائق يا رب العالمين. اللهم اغفر لميتنا يا رب، اللهم اغفر لميتنا، اللهم ارحمه رحمه واسعه، اللهم اسكنهم في الدوس الاعلى، اللهم اسكنهم في الدوس الاعلى، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اجزه بالاحسان احسانا. وبسوء عفوه وغفرانه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.